بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة. من الماء، من الماء؟ ما عندي. أحسن الله. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، أي ما يسيل. نعم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه. هذا الحديث كسابقه ضعيف، لأن بالسند السابق لما فيه من الرجل المجهول الذي أبهمه قيس بن وهب، هذا الحديث السابق، وهذا أيضا فهو ضعيف بهذا السند، وهذا أيضا فيه عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء، والحديث السابق في الباب الذي قبله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء، فهذا الحديث كسابق ضعيف، لأنه بالسند السابق لما فيه من الرجل المجهول الذي أبهمه قيس بن وهب، فهو ضعيف بهذا السند. وفي هذا الحديث إيش؟ أن الماء أنه يصب على الماء، يعني المني، ثم يأخذ كف الماء ثم يصب عليه، كان الرسول يأخذ كف الماء يصب على الماء ثم يأخذ كف الماء ثم يصب عليه، يعني مرتين. والمعروف في الأحاديث الصحيحة أن المني طاهر، يحك يابسه ويغسل رطبه من باب النظافة، وأما المذي فإنه نجس يغسل. وأما هذا الحديث فلا حجة فيما دل عليه من غسلها لأنه ضعيف. نعم. إشكال علي شعيب قال: إسناده ضعيف لإبهام الرجل من بني سواء وشريك سيء الحفظ. أيضا في علة ثانية شريك. نعم. طيب تكلم عليه. قال: وأخرجه أحمد بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على الماء. قوله يعني على المني، يعني قوله إيش؟ قوله يصب على الماء أي على المني. قال ابن رسلان: ويروى يصب علي الماء بتشديد الياء، وهي كذلك في نسختين أي على عائشة رضي الله عنها، إلا أن رواية أحمد تؤيد الأول. الشارح، شو كلام الشارح؟ قال: بين الرجل والمرأة من الماء، أي من المي، من المني أو المذي من الماء. قال ابن السلام: يعني أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن الماء الذي ينزل بين الرجل والمرأة من المذي والمني، ما حكمه؟ قال: صب على الماء الذي ينزل منه عند مباشرتها، ويروى يصب علي بتشديد الياء. قال ابن السلام: كف من ماء، يعني الماء الباقي منه. وقالوا: فيه حجة لما ذهب إليه أحمد بن حنبل في المذي، أنه يكفي في غسل رش كف من ماء، كذا في شرب ابن السلام. لكن لم يعين الماء هل هو مذي أو مني، حتى يقول فيه حجة. المذي دلت الأدلة على أنه نجس، ولكن نجاسته مخففة، يكفيه النضح. أما المني فهو طاهر، وإنما يغسل رطبه ويحك يابس من باب النظافة. يقول الشارح معنى الحديث، قال السيوطي، وقال السيوطي في مرقاة الصعود، قال الشيخ ولي الدين العراقي: الظاهر أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مني يأخذه كفا من ماء فيصبه على المني لإزالة عنه، ثم بقية ماء في الإناء فيصبه عليه لإزالة الأثر وإزالة تنظيف المحل. فقوله يأخذ كفا من ماء تعني الماء المطلق، يصب على الماء تعني المني، ثم يصبه تعني بقية الماء الذي اقترف منه كفا عليه على المحل. هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناه، ولم أرى من تعرض شرحه. هذا كلام السيوطي. نعم هذا هو، لكن الحديث ضعيف، لا ليس بحجة، والحديث الصحيح دليل على أن المني طاهر. نعم. وإن كان المراد به المذي، فالمذي أيضا نجاسة مخففة، قال فيه انضح، جاء فيه النضح بالماء، مثل بول الطعام الصغير الذي لم يأكل الطعام يكفيه النضح من دون مرس، من دون تحريك. وأما غيرها فإنه يحرك باليد. وهذا الحديث ضعيف. طيب بعده لا حجة فيما دل عليه من إيش؟ من وجوب صب الماء على المني. نعم. باب مواكلة الحائض ومجامعتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني الغضب. نعم. فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. نعم. الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهذا السند على شرط مسلم. وحماد هو ابن أبي سلمة شيخ موسى بن إسماعيل، وهو أثبت الناس في روايته عن ثابت البناني. إيش قال على عندك؟ نعم قال صحيح أخرجه مسلم، إسناده صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. والحديث فيه جواز الاستمتاع من الحائض غير الوضع، وجواز مجالستها ومعاكلتها. والحائض تعمل كل شيء، تطبخ وتغسل وتعجن، ويباشرها زوجها ويعمل كل شيء إلا إلا إلا الجماع. والنجسة إنما هي في خصوص الدم، ويضاجعها، وإذا أصاب شيء من الدم غسل الدم. ولهذا قال يصنع كل شيء إلا النكاح عن إلا الجماع. اليهود غضبوا، قالوا ما يريد هذا الرجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كفرهم وعدم إيمانهم. وما هذا الرجل، ما قالوا ما يريد رسول الله، لأنهم كفرة، قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا يعني معشر اليهود إلا خلفنا فيه. فلما سمع أسيد بن حضير وعباد بن نشر رضي الله عنهم هما اللذان أضاءت لهما سوطاهما لما خرج من عند النبي صلى في ليلة مظلمة، أضاء لهما سوطاهما، فلما افترقا أضاء لكل واحد سوطه. وهذه من كرامات الأولياء، كما أن الطفيل بن عمرو لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعل له علامة، فدعا له، فلما جاء أضاء له مثل السراج في جبهته، فقال يا ربي في غير هذا الموضع، فكان في سوطه، فأسلم معه كثير من قومه. لما سمع أسيد بن حضير أن اليهود قالوا هذا وعبد المشرك، قال يا رسول الله اليهود تقول كذا وكذا، لا يؤكلها ولا يعني يهجرونها، اليهود يهجرون المرأة إذا حاضت، لا ما تحبس في غرفة مستقلة، لا تجلس معهم ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنكاح. فلما سمع أسيد بن حضير وعبد المشر قالوا يا رسول الله أفلا نكحهن يعني جامعهن في المحيض؟ فتبعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب، يعني لا يجوز، حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، حتى ظننا أنه غضب عليهما، قد وجد يعني وجد من باب ضربة يعني غضب. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظنون أنه قد غضب عليهما من أجل هذه. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما خرج جاءت هدية من لبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أثارهما من يناديهما فسقاهما من هذا اللبن، فظننا أنه لم يجد عليهما، لما سقاهما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهما عليه الصلاة والسلام. قال الطيبي إن المراد بالنكاح هنا الجماع، أفلا نكحون، وكانوا لا يجمعهن في البيوت، يعني لا يخالطهن في البيوت بالمجالسة والمضاجعة والمؤاكلة والمشاربة. والنبي قال اصنعوا كل شيء، يعني من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، غير النكاح، يعني غير الجماع. قال طيب إن المراد بالنكاح الجماع، إطلاق الاسم، إطلاق لاسم السبب باسم المسبب، لأن عقد النكاح سبب للجماع. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا النكاح هو تفسير الآية، ويسألك عن المحيض يقول هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقول الإصلاح كل شيء تفسير الآية وبيان الاعتزلوا، قول اعتزل فإن الاعتزال شامل للمجانبة من المؤاكلة والمضاجعة والمجامعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال ترك الجماع فقط لا غير ذلك. قالت اليهود ما يريد هذا الرجل، يعني في محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدع من إلا خالفنا فيه، يعني في الأمر الذي يفعله. فجاء الصحابيان فقالوا إن اليهود تقول كذا أفلا نكحهن، يعني أفلا نبشرهن بالوطء في الفرج، أيضا لكي تحصل المخالفة التامة معهم والاستفهام إنكاري. فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى تمعر يعني قلت النضارة والاشتراق الذي في اللون. قول حتى ظننا أنه قد وجد عليهم. قال الخطابي يريد علمنا، فالظن الأول حسبان والآخر علم ويقين. الأول ظنوا أنه غضب عليهما، فلما سقاهما ظنوا أنه لم يجد، هذا يقين، تيقنوا أنه ما غضب عليهما. فالأول شك والثاني يقين، كان الخطاب جيد، وذلك لاتصال طرفيهما. فمبدأ العلم ظن وآخره علم ويقين. قال الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، معناه يوقنون. يعني قول بعث في أثارهما، يعني وراء خطاهما لطلبهما. والحديث في خسافي مسائل، الأولى جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطء والمؤاكلة، جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطء وجواز المؤاكلة والمجالسة معه. الثانية الغضب عند انتهاك محارم الله. والثالثة سكوت التابع عند غضب المتبوع، سكوت التابع عند غضب المتبوع وعدم مراجعته له بالجواب إن كان الغضب للحق. الرابعة المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب إن كان أهله. طيب حديث بعده. أحسن الله إليكم. ذكر العيني أيضا من الفوائد، قال استحباب تفريق الهدية. استحباب إيش؟ تفريق الهدية. فإن كان طعاما يستحب إطعامه لمن حضره أو يفرقه على أصحابه وجيرانه. أو يفرقه على أصحابه وجيران أو جيرانه. فإن كان طعاما يستحب إطعامه لمن حضره أو يفرقه على أصحابه أو جيرانه. طيب أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. طيب حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح، وفيه دليل على أن فم الحائض طاهر، وكذلك عرقها وثيابها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع الحائض ويضاجعها، والنجاسة مختصة بالدم، إذا أصاب شيء من الدم غسله، يضاجعها وينام معها، تأكل وتأكلها وشاربها، تطبخ وتعجن وتغسل وتعمل كل شيء، إنما النجاسة في غسل الدم، إذا أصاب شيء من الدم أو أصاب ثيابها وثيابها غسله دم الحيض. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته ومداعبته ومؤانسته لأهله، قال عليه السلام خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وهذا أقرب إلى القبول والاستجابة والتآلف مع البشر والبشاشة. وهذا أقرب من التعبيس والشدة والغضة فيما تركبه من المخالفات، مع النصيحة باللين الذي لا يؤدي إلى الطلاق، الذي لا يؤدي إلا إلى الطلاق. يعني الشدة والغضة على المرأة فيما تركبه من المخالفات يؤدي إلى الطلاق، أما النصيحة واللين فهذا يؤدي إلى البشر و استقامة الحال والمؤانسة. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تعرق العرق، العرق هو العظم، فيه شيء من اللحم يسمى عرق. فكان من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة إذا أخذت عظم فيه لحم وأكلت منه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ويضع فاه مكان فمها، ما يكرهها، ما من حسن الخلق عليه السلام. والإناء يشرب من الإناء، تشرب من الإناء ثم تعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فمها عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد الحديث بعده. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. الحديث خرجه الشيخ البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه، وفيه طهارة جسم الحائض، فيه طهارة جسم الحائض وثيابها، وأن النجاسة مختصة بالدم. كان النبي يضع رأسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن وهي حائض، يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، ما يضر هذا، النجاسة في خص الدم فقط. نعم. باب الحائض تناول من المسجد. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قلت إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. والحديث الصحيح أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله البهي، وهو حديث صحيح. والخمرة سجادة من حصير يصلى عليه، سجادة صغيرة من حصير من سعف النخل تصنع. فقال ناولني الخمرة من المسجد يعني السجادة. قالت أصل لي حائض. قال ليست حيضتك في يدك، الحيضة يعني ما يؤثر هذا، ليست حيضتك. فهذا فيه دليل على أن مرور الجنوب والحيض في المسجد لحاجة من دون مكث لا بأس به، لقول الله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، كونه يمر لا بأس، لكن الممنوع المكث، فلا تمكث الحائض. والجنوب جاء عن الصحابة ما يدل على أنه إذا توضأ خفت الجنابة وجاز له الجلوس في المسجد، إذا توضأ يخف الجنابة ويجلس في المسجد، هذا جاء عن عدد من الصحابة وسبق معنا. أما الحائض فلا تجلس في المسجد، لكن المرور عند الحاجة لا بأس، وهذا معروف مع الأمن من تلوث المسجد، إذا كانت في حفايض مشدودة عليها لا يعني ما يخاف من نزول شيء من الدم فلا حرج، تمر وتأخذ الحاجة وترجع. ولها قال بناوي الخمر المسجد، قالت إني حيض، قال إن حيضتك ليست في يدك، الحيضة في خصوص الدم، فدل على أن إيش، على أن الحيض طاهر. وفيه أن النبي كان يقرأ القرآن في الحديث السابق وهو رأسه في حجر عائشة، ففيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب وضع النجاسة، فلا بأس، جواز قراءة القرآن مضطجع ومضطجع ولا مضطجع أو على جنبه أو جالس أو واقف أو يمشي لا بأس يقرأ القرآن. النبي قرأ القرآن مضطجع على عائشة ومتكئا على الحائض، جواز قراءة القرآن ومتكئا على الحائض، وجواز قراءة القرآن بقرب النجاسة لأن الدم قريب، كل هذا لا بأس به. الخطابي يقول عن الخمرة، قال هي السجادة التي يسجد عليها المصلي، ويقال سميت بها لأنها تخمر وجه المصلي من الأرض أي تستره. وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرجل حر وجهه في سجوده. وقد جاء في سنة أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها موضع درهم، فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. وفي النهاية المثيل هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوها من النبات. وفي حديث الفأرة تصريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها. نعم. أحسن الله إليكم. باب الحائض لا تقضي الصلاة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. طيب الحديث بعده. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب الحديث الأول أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه هو حديث واحد، والحديث الثاني قال عن عائشة بهذا الحديث نفس الحديث بس فيه زيادة. فالحديث والمرأة سألت عائشة قالت أتقضي الحائض الصوم الصلاة؟ فقالت حرورية أنت. وفي رواية أن المرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما عرفت تسأل، كانها تعترض، فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ يعني حرورية بلدة حرورة تجمع فيها الخوارج. فقال: أنت من الخوارج اللي يعترضون؟ والخوارج يرون أن الحائض لا تقضي الصلاة أيضا. قالت عائشة: أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ما أنا لست منهم، أنا أسأل. قال: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: هكذا كن نصيبنا على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نقضي بالصلاة الصلاة. والحكمة في ذلك والله أعلم، كما قال أهل العلم، أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو كلفت المرأة بقضاء أيام الصلاة لكان في ذلك مشقة، 7 أيام 35 صلاة، بخلاف الصوم فإنه لا يكون إلا في السنة مرة. فلهذا أمرت الحائض بقضاء الصلاة الصوم ولم تمر بقضاء الصلاة. أما الصلاة التي دخل الوقت وهي طاهر ثم حاضت فاختلف في قضائها، يعني دخل الوقت عليها وهي طاهر ثم حاضت، هل تقضي هذه الصلاة بعد طهرها؟ قال كثير من الفقهاء كالحنابلة وغيرهم: تقضيها. والراجح أنها لا تقضيها لعدم الدليل، لكن لو قضتها احتياطا لأنها الآن دخل على الوقت وهي طاهر. والحديث الثاني زاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحديث الأول فيه: فلا نقضي، كنا نحض على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. واللفظ الثاني فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، سبق الحكمة في ذلك، الصلاة تتكرر والصوم لا يكون له في السنة مرة. نعم. أحسن الله عليكم. ذكر الشرح أحسن الله عليكم كلام النووي، قال فيه عن الحرورية: من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه الحديث مطلقا. نعم، من فتواهم أنها لا تقضي الصلاة الحائض. نعم، ولهذا عائشة لما هذه المرأة ما صارت ما تحسب السؤال ظنت أنها منها الحرورة، كبدت حرورة قلب العراق بلدة تجمع فيها الخوارج، صاروا يسمون حرورية. قال: على ميلين من الكوفة. ايه، قريبة على ميلين، فتجمعوا فيها فصاروا ينسبون إليها، وقالوا لهم حرورية بالنسبة للبلدة اللي تجمعوا فيها. ما رأى الشيخ نورت في بعض الحديث اسمها معاذة. ايه، هي التي سألت عائشة رضي الله عنها. معاذة. هنا عن معاذة أن امرأة سألت. ها؟ عن معاذة؟ في هذا اللفظ. نعم، قال عن معاذة عندك؟ أن امرأة. ها؟ نعم، عن معاذة أن امرأة سألت عائشة. ها؟ في رواية؟ هذا الحديث الباب أحسن الله. هذا؟ نعم. عن معاذة؟ نعم، عندنا هذا معاذة. نفس الحديث. عن معاذة قالت نعم. نعم. باب في إتيان الحائض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. طيب، نعم، باب في إتيان الحائض، يعني بالجماع في الفرج. هذا الحديث الحاشية، هذا الإسناد جيد لا بأس به، والحديث روي موصولا وموقوفا، رواه الحاكم وابن القطان موصولا وهما ثقتان، فيقدم من رواه موصولا على من رواه موقوفا إذا كان ثقة لأن الواصل معه زيادة العلم، هذه قاعدة عند المتأخرين. وجمهور من العلماء من الجمهور من أعل بالاضطراب في سنده ومتنه، وقال لا شيء عليه، بل عليه أن يستغفر الله، وقال الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. وشقوله وربما لم يرفعه شعبة. نعم إشكال عليك. قال رجاله ثقات وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح كما بيناه في التعليق على مسند أحمد وسنن ابن ماجة. الشارح تكلم عليه الشارح، وابن قيم كذلك تكلم عليه. ثم ذكر قال وأخرجه الدارمي وابن الجارود والبيهقي من طرق عن شعبة به موقوفا، وقال ابن مهدي عند الشعبة عيش قال ربما لم يرفعه الشعبة هنا. نعم قال وأخرجه الدارمي وابن الجارود والبيهقي من طرق عن شعبة به موقوفا، وقال ابن مهدي عند ابن الجارود والبيهقي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه، قال إني كنت مجنونا فصححت. ها فصحيت فصححت بحائين أحسنوا لي. شو السبب؟ أنا يقول هذا حي مختصر. طيب إذن المتأخرون أو يرون تقديم الموصول على إيش؟ على الموقوف، على المقطوع، ويرون تقديم الموقوف على الموصول على الموقوف لأنه معه زيادة علم. وعلى هذا فالذين قالوا الحديث موصوف قالوا ليس عليه شيء، موقوف أو مقطوع قالوا ليس عليه شيء، بل عليه أن يستغفر الله، وليس عليه دينار، والذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. والدينار هو مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب، ويعادل 4 أسباع الجنيه السعودي، 4 أسباع جنيه، إذا قسمت الجنيه إلى 7 خذ 4 منها، فإذا كان الجنيه 70 فتكون الدينار 40، تصدق ب40 أو ب20 بدينار أو نصفه، إذا كان الدينار مثلا 700 تصدق ب400 أو ب200، فالدينار مثقال من الذهب، إذا كان الجنيه مثلا جنيه 700 فالمجامع يتصدق ب400 أو ب200، وإذا كان 70 تصدق ب40 أو ب20، تصدق بها على الفقير كفارة. إذا الكفارة إذا جامع زوجته في الحيض عليه من الكفارة أن يتصدق ب4 أسباع الجنيه أو بنصفه وهو الدينار بالدينار. وأما ومن لم يصح الحديث أو قال إنه موقوف قال ليس عليه شيء، مجهول العلماء من أعل الحديث بالاضطراب في سنده أو متنه وقال لا شيء عليه، بل عليه أن يستغفر الله، وقال الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. شوف كلام الشارح هنا، هنا قوله وكذا يقول رواية خصيف بالاقتصار على نصف دينار، قال عن مقسم، عن مقسم عن ابن عباس في الذي موقوفا يعني موقوفا عليه إذا أصابه جامعها في الدم، فالصدق بين من الدينار. وكذا مثل رواية خصيف بالاقتصار على نصف دينار بذيمة موحدة أمره أن يتصدق بخمسي دينار. قال هذا الحديث مختصر، وأخرجه الدارمي من تمام عبد الحميد بن زيد الخطاب قال كان لعمر الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها، فإذا صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصدق بخمسي دينار، وهذا معضل صيغة المفعول وهما سقط من سنة فصاعدا. لكن لا بد أن يكون السقوط الاثنين على التوالي، ولو سقط واحد من موضع آخر ومن موضع آخر موضع خلص من السند لم يكن موضعاً بل منقطعاً. قال المنذري، شوف قال المنذري وأخرجه. هذا الحديث الثاني ما قرأناه حسن الله عليك. هذا على الحديث الثاني ما قرأناه بعد. لا هذا هذا قبله عندي. هذا الشرح هذا. شو الحديث الثاني؟ لأن قولها بخمس سيد دينار هذا ما قرأناه. إذا كان الشرح هذا الحديث الأخير في بابه. طيب هناك فيه في الصيد وخمس دينار ما فيه حتى الحديث اللي بعده. ما فيه الخمس سيد. ذكر الشرح هنا وذكر الحديث ضعيفة بعدك. شوف كلامه هنا. قال الخطابي أكثر العلماء، وقال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها، هذا آخر كلامه. وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا. وقال عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه، قال إني كنت مجنونا فصححت. وأما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو نصف دينار على الشك، وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم، وروي يتصدق بخمسي دينار، وروي بنصف دينار، وروي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، وروي إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. كلها يعني هذا يعتبر اضطراب يعني. نعم انتهى. قلت وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض. قال الخطابي في المعالم ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء، منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقال به الشافعي قديما، ثم قال في الجديد لا شيء عليه. قلت ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان. وقال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. وكان ابن عباس يقول إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن يغتسل. وكان أحمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. وروي عن الحسن أنه قال عليه ما على من وقع على أهله في شهر رمضان. انتهى كلامه بحروفه. طيب اقرأ حديث بعدك قبل نشوف كلام مقيم. صنوني. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال لا نعم. قال أبو داود. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. الحديث ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري. هذا أبو الحسن الجزري مجهول. فشكال عليه عندك؟ قال إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري. طيب. وقد قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. عبد الكريم الجزري يعني. طيب الحديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك. شاي عندي برا هنا. نعم بزاز. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن مذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم،

المستدعي عن يونس بن إسحاق. عندي النسخة عندك كذا. عندي عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق عن زيد بن عبد الحميد. عن عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق عن زيد بن عبد الحميد. هذا قال هنا ومستبعي فهو عيسى بن يونس. طيب. وعيسى هذا احتج به الأئمة الستة ولم يذكر بضعف. وروى ابن حزم من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة وأعله بموسى بن أيوب وقال هو ضعيف. وموسى بن أيوب هذا هو النصيبي الأنطاكي، روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأحمد بن صالح العجلي وقال ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، روى له أبو داود والنسائي. أنت؟ نعم. طيب سمع. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن الرملي قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. قال أبو داود: يونس يقول بدية. قال أبو داود: يونس يقول بدية، وقال معمر ندبة بالرفع والنصب. ما عندي هذا. طيب حاطين بين قوسين. طيب هنا هذا الحديث في سنده ندبة وهي مقبولة، حديث أخرجه النسائي ويشهد له ما بعده. هذه في سنده ندبة مقبولة، والراوي عنها حبيب مولى عروة فيه كلام، لكن الحديث له شواهد ومتابعات يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج كما قال المقيم رحمه الله، ويدل على أنه لا بأس بمباشرة الحائض فيما دون الفرج، وكونه من وراء الإزار أفضل وأبعد عن الخطر، ويدل على حديث أنس عند مسلم: يصنع كل شيء إلا النكاح أي الجماع. إذن الحديث لا بأس، حديث لا بأس به. إشكال على شعيب. قال: حديث صحيح دون قولها إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ندبة مولاة ميمونة، لكن له شواهد. والحاصل أنه لا بأس بمباشرة الحائض فيما دون الفرج، وكونه من وراء الإزار أفضل وأبعد، ويدل على أنه لا بأس، يعني حديث أنس: اصنع كل شيء إلا النكاح، وكونه يضع إزار فيما دون الركبة والسرة يأمره تضع إزار، هذا أفضل وأحوط. شيخنا عندي محقق المرقاة، محقق مرقاة الصعود، قال: أخرجه النسائي والدارمي وابن حبان وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي. قال ابن حزم: ندبة مولاة ميمونة وهي مجهولة لا تعرف. فتعقبه ابن القيم في تهذيب السنن بقوله: فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة وروى عنها حبيب ولم يعلم أحد جرحها، والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تبرده بما لا يتابع عليه. طيب شوف كلام المقيم. قال الشيخ المقيم حال حديث ميمونة، حديث ميمونة هذا شوف تحت، قال الشيخ المقيم حديث ميمونة هذا يرويه الليث، حديث ميمونة هذا يرويه الليث بن سعد عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة

والأحوط أن يكون يضع الإزار، هذا هو الأحوط، ويجوز بغير الإزار لحديث أنس يصنع كل شيء إلا النكاح. نعرف المؤلف بها قال ثم رجعها زوجها قال مثل باشر قال السيوطي قال الشيخ ولي الدين. انفرد المؤلف بهذه الجملة الأخيرة وليس بقية الأئمة ذكر الزوج ثم رجعها زوجها، يحتمل الوجهان أن يكون أراد بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت الظاهر موضع المضمر وعبرت عنه بالزوج، ويدل على ذلك رواية البخاري وكان يأمرني فأتزف وبشر الأحد، والآخر أن يكون قولها أولا يأمر إحدانا لا من حيث أنها إحدى أمهات المؤمنين بل من حيث أنها إحدى المسلمات، والمراد أن يأمر كل مسلمة إذا كان حاضر أن تتزف ثم أبشر، لكن جعل الروايات متفقة أو لا، ولا سيما مع اتحاد المخرج، ومع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المؤمنين ثبت في حق سائر النساء، فشعب شاك فيه، مرة يقول ثم أضاجعها زوجها ومرة يقول ثم أباشرها، والله أعلم. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن الصبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعال الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصابت عني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. طيب الحديث سنده حسن وأخرجه النسائي، وهو دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معها في الثوب الواحد وهو الشعار، وإذا صاب ثوبه منه شيء يغسله. إن أصاب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء غسل مكانه ولم يعده، يعني لم يجاز موضع الدم من الثوب، وإن أصاب ثاني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، يعني ما يتجاوز الدم، يغسل مكان الدم فقط ولا يزيد. وفي دل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معه في الثوب الواحد وهو الشعار من غير إزار، قولنا طامث يعني الحائض، قولنا لم يعده يعني لم يجاز موضع الدم إلى غيره، بل اقتصر على موضع الدم. نعم اشكال عليه شعيب. قال اسناده صحيح. طيب كذلك الألباني صحح يعني حسن. طيب الحديث بعده. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده، قال أبو داود تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال ادني مني فقلت إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. الحيض ضعيف فيه آفات متعددة، ولعله شواهد، يعني أبو داود سكت عليه، هذا كيف يحدث فيه؟ من الآفات أن عبد الله بن عمر بن غانم هذا ضعيف وهو أحسن من بعده، الثاني عبد الرحمن بن زياد ضعيف، الثالث عمارة بن غراب ضعيف، الرابع جهالة عمته، وكلهم لا يحتج بحديثهم. ثم أيضا المعنى يبعد ذلك، وهو أن موضع الرأس وهو أن وضع الرأس على الفخذين ليس فيه دفء، وإنما الدفء أن يضع على الفخذين ثوبا أو شيئا يكون حائلا فيه، حائلا بينه وبين اللحم. وأبو داود سكت على غير المعتاد، قال إذن مني، فقلت إني حائض، فقال وإن، أي والمعنى وإن كنت حائضا. إيش قال عليه؟ الألباني قال ضعيف. شعيب كذلك قال إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضعيف، وعمارة بن غراب مجهول، وعمته لا تعرف. طيب قال عبد الله بن عمر بن غانم ما تكلم عليه ما ذكر. قال وفي باب استدفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي جنب عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده ضعيف. ضعيف، وفي نكارة من جهة المثل، ما في دفء وضع الفخذ على الثوب على الفخذ، يعني يضع، لكن يضع ثوب ثم يضع رأسه، نعم فيه دفء. طيب الحديث اللي بعده، إذا مش فيها الآن، ما في يعني زيادة إلا وضع الفخذين على السابعة، ما في زيادة على إيش؟ على حديث السابق، بس في وضع الفخذ، الرأس على الفخذ والدفء، وهذا ضعيف. طيب الحديث بعده. أحسن الله لك. حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليماني عن أمي، عن أبي اليماني نعم، عن أمي ذرته، نعم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حط نزلت عن المثال على الحصير فراش، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. الحديث في سنة أبو اليمان وليس بالمشهور، وأم ذرة أو ذرة بالدال أو الدال وهي مجهولة، فسقط الاحتياج به، ومن العجائب سكت أبي داود عليه، ولو استقام سنده وصح فهو ساقط لا يعمل به لشذوذه، فهو شاذ لمخالفة الحديث الصحيحة التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحائض ويلمسها ويشرب من موضع فمها كما سبق، ويتعرق العظم من موضع فمها. وقال في حديث أنس اصنع كل شيء إلا النكاح، أي الجماع، والسبق كلها سبقت، كلها تدل على ضعف هذا الحديث وأنه ساقط. نعم، قل ينزل على المثال الحصار ولا أقربها حتى تظهر، هذا مخالف الحديث الصحيح، باطل. نعم، أحسن الله. نعم، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وهذا من باب الاستحباب، هذا من باب الاستحباب ومن باب الحيطة وسد الذرائع، خشية أن يلمس الفرج ثم لا يصفر، وإلا فيجوز له مباشرة من دون إزار، من دون اتزار، كما دلت على ذلك الحديث كحديث أنس اصنع كل شيء للنكاح وغيره، ولم تذكر الإزار. إشكال على الحديث؟ الألباني صححه شعيب، قال إسناده صحيح وقواه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال الحافظ الفتح إسناده قوي. إذن هذا من باب الاحتياط كما سبق. طيب الحديث بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني العضو. وهذا كما سبق باب إيش؟ باب الاستحباب، كونه يأمرها أن تتزر. نعم، شو كلام قيم على حديث أيه؟ حديث قال الشيخ ابن القيم على أي حديث هذا؟ آخر حديث قال أبو محمد بن حزم. أما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان، حديث أبي اليمان اللي هو حديث عائشة، أن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت. شوف قال كلام ابن القيم عليه، قال الشيخ ابن القيم حديث أبي اليمان اللي قبل هذا الحديث إنها ولم ندنه حتى نظهر، حديث أبي اليمان عن ابن عزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة، قال أيضا نزلت عن المثال. قال ابن القيم رحمه الله قال أبو محمد بن حزم أما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال وليس بالمشهور عن أم ذرة وهي مجهولة فسقط. كثير مكبر. أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله قال أبو محمد بن حزم أما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال وليس بالمشهور عن أم ذرة وهي مجهولة فسقط، وما ذكره ضعيف، فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاري في تاريخه فقال سمع أم ذرة روى عنه أبو هاشم عمار بن هاشم وعبد العزيز الدراوردي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي عن أم ذرة وعن شداد بن أبي عمرو. وأما أم ذرة فهي مدنية روت عن مولاتها عائشة وعن أم سلمة وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان كثير بن اليمان، فالحديث غير ساقط. لكن ضعيف يعني يبقى ضعيف. ضعيف ويخالف الأحاديث الصحيحة. نعم. يعني ما وصل إلى حد السقوط فيكون حديث جدة. طيب بعده باب إيش؟ باب في المرأة تستحاض. نقف عليها. ومن قال تدع الصلاة في عدة. نعم. باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. طيب نقف على هذا، وغدا إن شاء الله يكون المغرب والعشاء الأربعاء إن شاء الله في السنن. إن شاء الله. بحول الله. ويكون يمكن قد يكون آخر الدروس في السنن الأسبوع القادم إن شاء الله في كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. الحديث سيصور لكم إن شاء الله لكم من كتاب شرح العدة. ها؟ من يوم الاثنين. نعم من يوم الاثنين، يوم الأسبوع القادم السبت والثلاثاء والأربعاء بعد المغرب إن شاء الله الأسبوع القادم، هم غدا إن شاء الله في السنة هنا. الفقه. ها؟ لا عمدة الفقه. عمدة الفقه. شرح عليه مع الشرح شو اسمه العدة. ها؟ حل العقدة. نعم. سيصور كتاب الصيام غدا تأتيكم إن شاء الله. وطبع مرة ثانية شيخنا. طبعته مرة ثانية ولا ما؟ لا طبع الصيام يعني. لا قصد حل العقدة نفسه. لا سيطبع إن شاء الله. إن شاء الله. الآن ما طبع. ما طبع طبعة ثانية. لا. سيصور كتاب الصيام عشان القراءة. وفق الله جميعا. طيب الله جل وعلا. كلامك يا شيخ علي. نحن غدا من جاي الشيخ.